السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا وشفيعنا وأسوتنا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الطالب النجيب والابن الحبيب، ركز معي في هذه الحلقة التي أجمل فيها ابن أجرهم رحمه الله ما ذكره في باب علامات الإعراب، فعرضه بصورة أخرى تحت عنوان فصل المعربات، بعدما قسم العلامات على أقسام الإعراب، علامات رفع، علامات نصب، علامات خفض، علامات جزم. بدأ يجمل ويقول لنا أنواع الكلمات في الإعراب كيف تعرب. فالأساس في الإعراب إن الكلمة اللي يدخل فيها الإعراب يا اسم يا فعل، اللي فيها تغيير وثبات، يا أسماء يا أفعال. فالأسماء يا إما مفرد يا مثنى يا جمع، والأفعال هو المضارع فقط. فبالتالي نركز بقى في هذا التركيز أو في هذا الفصل الجليل الجميل للإمام ابن أجرهم الذي يجمل فيه المعربات. يقول رحمه الله: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. قسم يعرب بالحركات اللي هي ضم فتح كسر سكون، ضم علامة الرفع، الكسر علامة الجر، الفتحة علامة النصب، السكون علامة الجزم. هذا يعرب بالحركات، وده اللي بنسميه الإعراب الأصلي. القسم الثاني يعرب بالحروف نيابة عن الحركات، وده إعراب فرعي. وفي عندنا نيابة أخرى، نيابة حركة عن حركة، برضو من الإعراب الفرعي. فهنا قسم قال: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فدول أربع دروس أو أربع أنواع من الكلمات بتعرب بالحركات. الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر، وكذلك جمع التكسير. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسر. المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء سواء كان صحيح أو معتل يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بحذف حرف العلة. فلما ذكر هنا هذه الأربعة وقال بعدها: وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، لحق نفسه على طول وقال: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، لأنها ليست كلها تعرب بالحركات الأصلية. اسم المفرد عشان يعرب بعلامة أصلية شرط دين هو يكون منصرف، ما يكونش ممنوع من الصرف. جمع التكسير كذلك لابد أن هو يكون منصرف. جمع المؤنث السالم أصلا بفعل نيابة حركة عن حركة، فيفصل. هنقول الأول أدي المفرد، إحنا عايزين المفرد لما نقول إنه بيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجرب الكسرة، هنقول لفظ الجلالة. قال الله سبحانه وتعالى: كفروا بآيات الله، مضاف إليه مجرور عن جرير الكسرة، فأخذهم الله، فاعل مرفوع علامة رفعية الضمة، بذنوبهم. إن الله اسم إن منصوب علامة تصبيه الفتحة. فاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر. قال: وجمع التكسير. قال الله سبحانه وتعالى: جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. يبقى رسلهم فاعل مرفوع علامة رفعية الضمة لأنه جمع تكسير، أيديهم مفعول به منصوب علامة تصبيه الفتحة لأنه جمع تكسير، أفواههم اسم مجرور عامل جريه الكسرة لأنه جمع تكسير. فجمع التكسير كذلك يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. طبعا في آيات كثيرة غير هذه الآية، ادعوهم لآبائهم مجرورة بالكسرة، فإن لم تعلموا آباءهم منصوبة بالفتحة، فإخوانكم مرفوعة بالضمة، يحسبون الأحزاب منصوبة بالفتحة، لم يذهبوا ويأتي يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودون لو أنهم بادون في الأعراب، يبقى الأحزاب بالضمة مرفوعة والأعراب بالكسرة مجرورة، ده جمع التكسير. قال وجمع المؤنث السالم تلك آيات الله، تلك آيات الله مرفوعة بالضمة، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون، آياته الأولى منصوبة بالكسرة وآياته الثانية مجرورة بالكسرة. قال والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، تسأل مجزوم علامة جزم السكون، وأعظك مرفوع علامة رفع الضمة، وتكون منصوب علامة نصبه الفتحة. قال رحمه الله وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة. هذا يا أحباب اللي احنا بنسميه نيابة حركة عن حركة، فالفتحة عملوا هنا تبادل اتفاقية، الفتحة اللي هي علامة للنصب راحت للجر في الممنوع من الصرف، والكسرة اللي هي علامة للجر راحت للنصب في جمع المؤنث السالم. فعشان كده يقولوا كده من اللطائف، يقول لك ايه الارض تكشف سر السماوات، يعني عايز تعرف السماوات دي منصوبة ولا مجرورة، بص على كلمة الارض هي اللي هتبينها، خلق السماوات والارض، لانها مفعول به منصوب بالكسرة، يبقى الارض منصوبة بالفتحة لانها مفرد خارج عن الايه على هي على الاصل، غير ان في خلق السماوات والارض الاثنين مجرورين لان الكسره بعدها ايه كسره، فدي بنسميها نيابه حركه عن حركه. قال والفعل المضارع المعتل الاخر يجزم بحذف اخره كما ذكرنا. هنا قوله وكلها ترفع بالضمه، الاربعه دول في مثال لذلك، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، وتنصب بالفتحة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا جمع المؤنث جمع المذكر السالم شهداء، والمفرد شهيدا، والمضارع صحيح الآخر يكون. وتخفض بالكسرة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، جمع المؤنث والمفرد وجمع التكسير. وتجزم بالسكون لو صحيح الآخر أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. قال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، قال الله سبحانه وتعالى وعملوا الصالحات، وقال الله سبحانه وتعالى لقد أنزلنا آيات مبينات، وقال الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى هنا خروج جمع المؤنث عن الأصل في أنه ينصب بالكسرة. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة من محاريب وتماثيل إلى غير ذلك مما ذكرنا في الممنوع من الصرف، فأنه يخفض بالفتحة. والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، قال الله سبحانه وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض، فلا لا تنسى مجزوم بلنا هي وعلامة جزمية حذف حرف العلة للمعتل الآخر، وتبغ مجزوم بلنا هي وعلامة جزمية حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. فهنا فرغ من الكلام عما يعرب بالحركات واستثنى جمع المؤنث السالم، بجمع المؤنث السالم عشان نقول بقى القاعدة بتاعته، ناخد كده القاعدة، ينصب ويجر بالكسرة زي ما ذكرنا الآية ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. وكذلك هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. معروشات الأولى منصوبة لأنها صفة لجنات، ومعروشات الدنيا مجرورة لأنها مضاف إليه، وكلاهما بالكسرة. فجمع المؤنث السالم ينصب ويجر بالكسرة. ممنوع من الصرف العكس، ينصب ويجر بالفتحة. برضو هناك آيات كثيرة جمعت الاسم الواحد منصوب ومجرور وبالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فإبراهيم مضاف إليه مجرور عن مجرور الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. واتخذ الله إبراهيم خليلا، فهنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه ممنوع الفتحة لأنه اسمه مفرد، فإذا ممنوع من الصرف في القاعدة بتاعته، ينصب ويجر بالفتحة. ينتقل بعد ذلك إلى الذي يعرب بالحروف، قال أربعة أنواع. وهنا لطيفة من اللطائف هنختم بها إن شاء الله سبحانه وتعالى ونفرغ من هذا الفصل الجميل. قال التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. قبل أن ننتقل إلى الإعراب به الحروف نذكر عملية التقدير يا أحباب. عندنا آية جميلة في كتاب الله سبحانه وتعالى تبين لنا التقدير في الأسماء المعربة، وهي آية سورة الأنعام: حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. يدعونه إلى الهدى، فالهدى هنا اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة المقدرة لأنه اسم مكسور لا تظهر عليه العلامة الإعرابية، طبعا مقدرة للتعظيم. إلى الهدى ائتنا قل إن هدى، اسم إن منصوبة عن تصبيه الفتحة مقدرة لأنه للتعذر لأنه اسم مكسور. قل إن هدى الله هو الهدى، خبر أو خبر إن، خبر للضمير هو أو خبر إن على الإعرابين، وكلاهما مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة لأنه اسم مكسور مقدرة للتعذر. فهنا بيان المقدر إن العلامات أيضا هذه العلامات التي ذكرها فتحة وضمة وكسرة قد تكون مقدرة. نيجي بقى للحروف. قال التثنية ترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. ركز معي بارك الله فيك. المثنى يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء. يرفع بالألف، قال تعالى ومن دونهما جنتان، فجنتان هنا مرفوعة علامة رفعها الألف. وينصب ويخفض بالياء، قال الله سبحانه وتعالى وبدلناهم بجنتيهم جنتين، فجنتيهم مفعول منصوب وعلامة نصب بجنتيهم ما اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنها مثنى، وجنتين منصوب مفعول منصوب وعلامة نصبهم الياء لأنه مثنى. فإذا المثنى ينصب ويخفض بالياء. وبدلناهم بجنتيهم جنتين، هي الكلمة واحدة بس دي منصوبة ودي مجرور. طب في آية جمعت إعراب المثنى الثلاثة نوع الرفع والنصب والخفض. نعم هناك آية في كتاب الله سبحانه وتعالى جمعت إعراب المثنى، وهي آية الكلالة. قال الله سبحانه وتعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين رغما عن العلمانيين وغيره، فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كانت اثنتين، اثنتين هنا خبر كان منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. فلهما الثلثان مبتدأ مرفوع علامة رفع الألف لأنها مثنى. حظ الأنثيين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء لأنها مثنى. فهذه الآية الكريمة جمعت إعراب المثنى رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء. نأتي لجمع المذكر السالم يرفع بالواو، قد أفلح المؤمنون. فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر ثاني. وينصب ويخفض بالياء فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فأولئك مع المؤمنين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. سوف يؤتي الله المؤمنين مفعول به منصوب الآن تصبيه الياء لأنه جمع مذكر سالم. في آية جمعت إعراب جمع المذكر السالم، خمس آيات في القرآن الكريم جمعت إعراب جمع المذكر السالم، أقصرها قول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والكافرين مفعول به منصوب علامة تصبيه الياء لأنه جمع مذكر سالم، من دون المؤمنين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. فهذه الآية جمعت إعراب جمع المذكر السالم. نأتي للأسماء الخمسة ترفع بالواو. قال الله سبحانه وتعالى وأبونا شيخ كبير، فأبونا هنا مبتدأ مرفوع ترفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة. وتنصب بالألف يا أبانا استغفر لنا، منادى منصوب علامة تنصبه الألف لأنه من الأسماء الخمس. وتخفض بالياء ارجعوا إلى أبيكم، اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمس. فكلمة أبو وأبا وأبي أبونا أبانا أبيكم هذا إعراب الأسماء الخمسة. في آية جمعت إعراب الأسماء الخمسة، نعم آية وحيدة في كتاب الله عز وجل جمعت إعراب الأسماء الخمسة رفعا ونصبا وجرا. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هذه الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي جمعت الحالات الثلاثة الرفع والنصب والخفض. ليوسف وأخوه معطوف مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. حبوا إلى أبينا اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. إن أبانا اسم إن منصوب وعلامة تصبيه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. وأخيرا قال وأما الأفعال الخمسة، لو عرفها لنا بقى إيه، إحنا ما قلنا الأسماء الخمسة، قلنا أبوك أخوك حموك أفوك ذمال عدلهم لك، إنما الأفعال الخمسة ليهم قاعدة اللي هي كل فعل مضارع اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة وياء المخاطبة. البعض عملها بنفس طريقة الأسماء الخمسة إن هو جابها بالمثال، يقول لك إيه يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، فيذكر المثال إن هو الألف فيها مخاطب وغائب، الواو فيها مخاطب وغائب، والياء مخاطبة فقط، فهما خمسة. فالأفعال الخمسة بترفع بثبات النون لما تقولون ما لا تفعلون، وتنصب وتجزم بحذفها فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. طبعا هذه الآية اللي موجودة في كتب النحو ذكرها كثيرون وليست الوحيدة، يعني في قول الله سبحانه وتعالى في الفعل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، فتسبوا ويسبوا، فهنا برضو لا تسبوا الأولى مجزومة بحذف النون فيسبوا منصوبة بحذف أو علامتها حذف النون، فالنصب والجزم بحذف النون. طب في آية جمعت إعراب الأفعال الخمسة رفعا ونصبا وجزما، آيات أحباب، أخصرها قول الله سبحانه وتعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يحبون مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. أن يحمدوا منصوب بأن وعلامة تصبيه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لم يفعلوا مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وطبعا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى هنا لا تقربوا مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. حتى تعلموا منصوب علامة تصبيه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ما تقولون مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وأيضا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لا تيمموا مجزومة، أن تغمضوا منصوبة، لا تنفقون مرفوعة.